بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه، ثم أما بعد، كان ينبغي أن يكون حديثي معكم اليوم عن حدث ربما فتن أهل السنة قبل أن يفتن غيرهم، وهذا الحدث هذه المسرحية الكبيرة العظيمة، وهي مسرحية حزب الله. ولكن أثرت أن أرجئ هذا الموضوع لأتحدث فيه إن شاء الله وبإذنه تعالى يوم الأحد، ونكمل موضوعنا وموضوع البدعة حتى ننهي عليه وحتى نكمل ما نحن بصدده إن شاء الله تعالى. وهذا لا يمنع أنني سأشير إلى هذا الحدث وأغمزه قريبا وبعيدا لحين أن تتضح الصورة بجلاء في الوقت المناسب إن شاء الله. حدثت إخواني الفضلاء، أسأل الله تعالى أن يزيدهم خيرا وفضلا وفهما وعلما وثباتا على السنة والسنية، حدثتهم عن البدعة في مرتين سابقتين، وقلت لكم في إحدى المرار بأن البدعة منها بدعة لغوية ومنها بدعة شرعية، والبدعة اللغوية هي أعم من البدعة الشرعية، فكل أمر مستحدث ليس له مثال سابق فهو بدعة، ولكنها في اللغة. وهذه البدعة اللغوية إن وقعت في الشرع يقصد صاحبها أن يضاهي شرع الله عز وجل وأن يتقرب إلى الله عز وجل بهذه المحدثة، فهذه بدعة شرعية. والبدعة الشرعية أو البدعة في الشرع، العلماء لهم فيها مذهبان، وأرجو أن تركزوا معي قليلا. العلماء في مسألة البدعة في الشرع على مذهبين. المذهب الأول أن البدعة في الشرع منها ما يكون حسنا ومنها ما يكون مذموما. إذن هناك بدعة محمودة وهناك بدعة مذمومة، وهذا التقسيم هو ما مال إليه الإمام الشافعي عليه رحمة الله، ومثل لذلك واستدل بذلك على قول عمر رضي الله تعالى عنه في الحديث الثابت عندما جمع الناس على قيام رمضان بأنها بدعة ونعمة البدعة، بدعة ونعمة البدعة، فدل ذلك على أن هناك بدعة محمودة، لأن نعمة من صيغ المدح، نعمة من صيغ المدح. وهناك من الشافعية بالذات من توسع في تقسيم البدع إلى الأصناف التكليفية الخمسة، فقال هناك بدعة واجبة، وهناك بدعة محرمة، وهناك بدعة مستحبة، وهناك بدعة مكروهة، وهناك بدعة مباحة. وهذا الصنيع ذهب إليه بعض أهل العلم كالعز ابن عبد السلام وتلميذه النجيب الإمام القرافي، وتابعهم في ذلك بعض الشافعية كالإمام النووي والإمام ابن السبكي والإمام ابن حجر عليهم جميعا رحمة الله. إذن هذا صنف وهذا مذهب من مذاهب العلماء، أن البدعة تنقسم إلى بدعة محمودة وبدعة مذمومة، وسدلوا بأثر عمر رضي الله تعالى عنه في قيام الليل. وقلت لكم هذا مذهب الإمام الشافعي، وتوسع الشافعية في ذلك الأمر على نحو ما سمعتم. المذهب الثاني في مسألة البدعة أن البدعة ضلالة، أن البدعة ضلالة، ولا يمكن تقسيم البدعة إلى بدعة محمودة وبدعة مرذولة. مفيش هناك بدعة محمودة وبدعة حسنة أبدا، ولكن البدعة كلها مذمومة. واستدل العلماء وهم جمهور أهل العلم على قول النبي صلى الله أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. فكان ذلك اللفظ من الألفاظ الحصرية ومن الجمل الكاملة التي لا ينبغي أن تنقض إلا بجملة مثلها. يعني هذه جملة كل بدعة ضلالة، بيسموها جملة كلية. يعني إيه يا أخوانا جملة كلية؟ الجملة الكلية هي الجملة التي تستغرق أفرادها، الجملة الكلية هي التي تستغرق أفرادها. عندما أقول كل بناء مستطيل مرتفع فهو كعبة، وكل ما علاك فأضلك فهو سماء، كل ما علاك فأضلك فهو سماء، وكل ما على وجه الأرض فهو صعيد، فهو صعيد. فهذه جمل كلية، الجمل الكلية لا تسلب إلا بجملة كلية مثلها. يعني لما نقول كل ما على وجه الأرض فهو صعيد، لو واحد قال لأ، إذا أراد أن ينقض هذه الجملة لابد أن ينقضها بجملة كلية مثلها، لابد أن تنقض الجمل الكلية بجمل كلية مثلها. زي بالضبط الخبر اليقين لا ينقض بخبر مضمون، ولكن لا ينقض اليقين إلا بيقين مثله، لا ينقض اليقين إلا بيقين مثله. كذلك الجمل الكلية لا تنقض إلا إيه؟ إلا بجمل كلية. إيه الجملة الكلية؟ هي قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. قال ابن سيدة وغيره من اللغويين بأن الإجماع على أن لفظة كل من أبلغ صيغ العموم، لفظة كل من أبلغ صيغ العموم. يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعبر عن عموم الضلال في البدعة أو عموم البدعية التي يكون بها الضلال، عبر عن الكلية بلفظ إيه؟ كل بدعة ضلال. يبقى إذا أردنا أن نقول لا، هناك بعض البدع ليست بضلالة، فلابد أن نأتي بجملة كلية مثل هذه الجملة الإيه؟ الكلية. هل هناك جملة كلية تسلب هذه الجملة الكلية؟ مفيش. ده مذهب هؤلاء العلماء، وهذا مذهب جماهير العلماء من الأصوليين وغيرهم. والقول الصحيح في هذه المسألة والله تعالى أعلى وأعلم، والقول الثاني اللي هو إيه؟ وأن كل بدعة ضلالة. فكل ما استحدث في الدين يضاهي شرع الله ويقصد به التقرب إلى الله لم يأتي به رسول الله فهو بدعة ضلالة، فهو بدعة ضلالة. طيب إيه الحديث؟ يعني أدلة الناس اللي قسموا، أدلة الناس اللي قسموا البدعة إلى حسنة ومذمومة أو محمودة ومرذولة، دليلين. الدليل الأول هو قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا الأثر أثر صحيح: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. هذا أول دليل، هذا أول دليل من هذه الأدلة. هذا الأثر صحيح وقفه على عبد الله بن مسعود ولا يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممن صححه الإمام أحمد عليه رحمة الله والإمام ابن عبد الهادي وابن القيم والإمام العلائي صححوا هذا الأثر، ولكنه من حديث عبد الله بن مسعود لا يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الحديث ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. هل هذا الأثر فيه دلالة على أن البدعة تنقسم إلى قسمين؟ غاية ما في هذا الأثر أن هذا الأثر في إثبات حجية الإجماع، يعني هذا الأثر ينبغي أن ندخله باب الإجماع، باب الإجماع. والمسلمون ما رآه المسلمون، الألف واللام في المسلمون للعهد، للعهد، والمقصود ما رآه المسلمون المعهود فيهم الصلاح والديانة والاستقامة وهم الصحابة الكرام، ما رأوه حسنا فهو عند الله حسن. يدل على هذا الفهم، يدل على هذا الفهم أنه قد جاءت زيادة عند الإمام الحاكم عليه رحمة الله ونصها، وقد رأى الصحابة جميعا زيادة، يعني وقد رأى الصحابة جميعا أن يستخلفوا أبا بكر، أن يستخلفوا أبا بكر. وهناك زيادة أيضا قبل هذا الأثر لو أثر عبد الله مسعود، إن الله نظر إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب الصحابة أفضل القلوب بعد قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. إذا فما رآه المسلمون، الكلام ده بعد ذكر مين؟ الصحابة. إذا إن الله نظر إلى قلوب العباد وجد أحسن القلوب قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نظر بعد ذلك فوجد قلوب الصحابة أفضل القلوب بعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فاصطفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وجعلهم وزراء للنبي صلى الله عليه وسلم، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. يبقى المسلمون ترجع لمين؟ للصحابة، ترجع للصحابة. ولو قلنا بأن الألف واللام ليست للعهد وهي للعهد ولكنها للعموم، إذا ما أجمع عليه المسلمون الصالحون في كل عصر يعد إيه؟ يعد حج. وهذا مصداق قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع إيه؟ غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. قال الإمام الشافعي: وهذه الآية ناصة على الإجماع. يبقى الآية نص على الإجماع، يبقى الأثر بتاع عبد الله بن مسعود أيها الكرام لا يدخل ولا يمت لا من قريب ولا من بعيد لمسألة تقسيم البدعة، ولكنه يتصل بمسألة أصولية وهي مسألة إيه؟ حجية الإجماع. فأين هذا من هذا؟ فأين هذا من هذا؟ إذن ليس هذا النص بدليل على من ذهب إلى تقسيم البدعة إلى بدعة صحيحة أو بدعة حسنة وبدعة مذمومة. قال ابن القيم عليه رحمة الله: في هذا الأثر دليل على أن ما أجمع عليه المسلمون ورأوه حسنا فهو عند الله حسن، لا ما رآه بعضهم فهو حجة عليكم. إذن هذا فهم ابن القيم عليه رحمة الله، أن هذا النص ليس في مسألة البدعة ولكنه في مسألة الإيه؟ في مسألة إيه؟ ها؟ الإجماع، في مسألة الإجماع. قال ابن كثير عليه رحمة الله: وهذا الأثر في حكاية إجماع عن الصحابة في تقديم الصديق، والأمر كما قال ابن مسعود، يبقى تقديم الصديق على الصحابة واصطفاء الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إجماع من الصحابة. انتبه، يبقى خلافة الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم معقودة بإجماع الصحابة. هل هناك نص على استخلاف أبي بكر؟ وذهب بعض أهل العلم إلى أن خلافة أبي بكر كانت بالنص، وممن أيد ذلك بقوة ورشحه واحتفى به وحشد له هو الإمام ابن حزم في كتابه الرائع الفصل. في كتابه الرائع الفصل قال بأن إمامة أو خلافة أبي بكر إنما كانت بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدل بحديث المرأة التي أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسأله فقال لها إذا لم تجديني فسلي أبا بكر، فسلي من؟ أبا بكر. فهذا دليل على استخلاف أبي بكر، على استخلاف أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وهذا خلاف للشيعة الخبثاء، الشيعة الخبثاء الذين يقطنون في بلاد إيران والعراق ولبنان. فهؤلاء الشيعة الخبثاء عقيدتهم فاسدة، فهم يرون كفر الصحابة وأنه ليس هناك من الصحابة على الإيمان إلا بضعة نفر. مين هم؟ علي والعباس وأبو ذر وعمار وصهيب وسلمان، ست صحابة بس هم المسلمين، وكل الصحابة كفروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لما يطلع الرجل ده اللي هو نصر الله ده ويقول نحن أولاد الحسن والحسين ومحمد وأولاد الصحابة، فاعلموا أن الصحابة هؤلاء له مكان الستة بس مش كل الصحابة، لأن اعتقاد الشيعة بأن أكثر الخلق أبو بكر وعمر، وأبو بكر وعمر أشد كفرا من أبي جهل وأبي لهب، يرون ذلك وهذا اعتقادهم. والشيعة هؤلاء يلعنون أبا بكر ويلعنون عمر. وهات لي أي كتاب شيعي قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عمر ما ذكر صحابة دولت يترد على ألسنتهم أبدا. كنت أقرأ منذ أيام في كتاب تحرير الوسيلة في مجلدين الخميني وتصفحته، لم أجد ذكرا لأي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل صلى الله عليه وآله بس. لكن أن يصلوا على صحابة رسول الله أبدا لا يمكن. فالشيعة الخبثاء الذين لا ينبغي أن نغتر بأفعالهم ولا تمثيلياتهم، حتى لو قدموا من التضحيات وفعلوا من أفعال الشجاعة ما فعلوا لا ينبغي أن نغتر بذلك. ينبغي أن يكون المسلم عقائديا. أنت عندك ميزان زي ميدان الذهب، زي ميدان الذهب عند الجواهرجي. الميزان الذهبي عند المسلم العقيدة السنية الصحيحة، عقيدتك اوزن عليها الأقوال والأفعال والأشخاص والتصرفات، اوزن عليها كل شيء حتى تعلم حقيقة هذه المسألة. فالإجماع الصحابة على خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، على خلافة أبي بكر. والعجب إن أردتم أن تعجبوا فاعجبوا إلى هؤلاء القوم عندما دعا علي زين العابدين فخرجت معه طوائف كثيرة جدا من الناس يعني يساعدون ويشيعون. فلما كانوا في بعض الطريق قالوا لن نسير معك أو لن نواصل معك المسير أو لن نقاتل معك حتى تكفر بأبي بكر وعمر. فقال رضي الله تعالى عنه سبحان الله وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دولت الوزراء بتوع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، قالوا إذا لم تكفر بهما رفضناك. فسموا منذ ذلك الوقت بماذا؟ بالرافضة. فسموا منذ ذلك الوقت بالرافضة. فالرافضة الخبثاء هؤلاء أيديهم ملطخة بدماء أهل السنة، والتفصيل الواسع إن شاء الله سيكون بعد أيام قليلة إن يسر الله تعالى لنا ذلك الأمر. قال ابن قدامة، جبت لكم كلام ابن كثير على هذا الأثر أنه في الإجماع، وكلام ابن القيم على أنه في الإجماع، وهذا كلام ابن قدامة صاحب المغني. قال: الخبر دليل على أن الإجماع حجة ولا خلاف فيه. إذن كلام أهل العلم، ابن كثير ده شافعي، ابن كثير شافعي، وابن القيم وإن كان حنبليا إلا أنه استقل، ثم بعد ذلك عندنا ابن قدامة. فالعلماء يذهبون إلى أن هذا الأثر ما رآه المسلمون حسنا لا يدخل في باب بدعة وأقسمها، وإنما يدخل فيه يا أخوانا فين؟ في مسألة الإجماع. فهل يمكن أن يكون ذلك حجة على تقسيم البدعة؟ ينفع؟ لا. طيب، أدى واحد. نبدأ نشوف الدليل الثاني الذي ذكروه. احتجوا بالحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عليه رحمة الله في كتاب العلم من حديث جرير ابن عبد الله من قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من آثامهم شيء. طيب، هذا الحديث مهم جدا يا إخواني في مسألة الأحاديث، مهم جدا في مسألة الأحاديث أن ننظر إلى ما يسمى بمورد الحديث. احنا عندنا في القرآن حاجة اسمها ايه؟ سبب النزول. سبب النزول، يبقى كل آية لابد إذا أردنا أن نناقش فيها شيئا إن احنا نبحث فيها سبب النزول. طيب، بالنسبة للحديث لابد أن نجتهد في معرفة ايه؟ مورد الحديث. مورد الحديث، لأن الإنسان إذا عرف مورد الحديث يسر له أمرا كثيرا. لعلي حدثكم من قبل في شأن ذلك الأخ رقيق الحال الذي وجدته يوما يكثر من شراء النعال والأحذية والصنادل شباشب. الله، وهو رقيق الحال، الإنسان جزمتين وغير فيهم لغاية لما إيه يستجير إلى الله، وده ما شاء الله، إيه المسألة؟ فقلت له: يعني ما شاء الله، ما هذا الخير الكثير؟ قال: حديث. قلت: ما هو؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من النعال، أكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا ما دام منتعلا. طبعا بتوع الجزم يعني لو سمعوا هذا الحديث ممكن يخلوني شريك في كل محلاتهم، أكثروا من النعال، يبقى كثروا من النعال بقى. فتعجبت لهذا الحديث، قلت: سبحان الله، هذا الحديث ظاهره أنه يأمر بالإكثار من النعال، لكن أكيد هذا الحديث هناك شيء معين. ثم بحثت فوجدت أن هذا الحديث له سياق. إيه سياق؟ الصحابة كان الظهر عند السفر قليلا، فكان البضعة نفر يركبون البعير الواحد، يعني واحد يركب وأربعة خمسة يمشوا. طب يمشوا فين؟ في أرض شربة؟ لا، أمال فين؟ في أرض صحراوية مليئة بالصخور والحجارة وشدة حرارة مرتفعة. إيه اللي بيحصل؟ الجزم بتاعتهم، النعال بتاعتهم بتتقطع وتدوب من كثرة المشي في الصحر. ها؟ ولذلك أوصى صلى الله عليه وسلم فقال: أكثروا من النعال. يبقى الإنسان لما يسافر يأخذ معاه خمس ست جواز جزم. زي بالضبط لو قامت حرب بيننا وبين اليهود، الجند في الجيش بيصرف له بيادة أو اتنين زيادة، مش كده؟ بيصرف له بيادة أو اتنين زيادة. ليه بقى؟ لأنه بيجري في الصحراء، ممكن البيادة تتقطع، النعل بتاعها يطير، يبقى في عنده احتياط. يبقى كثير من النعال، هذا النص مرتبط بحادثة معينة بظرف خاص، فلا يجوز أن نأخذ هذا النص بعيدا عن سياقه، ما ينفعش نقوم واخدين النص ده هو بعيد عن السياق بتاعه. النص له سياق، له كلام قبليه وكلام بعديه. زي ما احنا بيصليش، ما بيصليش ليه؟ اعوذ بالله من الصلاه. ليه؟ ان ربنا بيقول فويل المصلين، وانا وقام الله شر الويل. طيب ما كمل بقى، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. اذا لابد في النصوص الشرعيه ان نعرف سبب نزولها ان كان قرانا، او ان نعرف مورد النص ان كان ايه، ان كان حديثا. طيب هيا بنا نسقط هذا التأصيل على الحديث الذي بين أيدينا، وهو من سن في الإسلام. إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فدخل قوم مجتاب النمار أو الجباب ليس عليهم شيء، يشتكون المرض والفاقة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الصدقة فلم يقم أحد. أيها الناس تصدقوا على إخوانكم، قوموا كده صدقوا، مش حد قام. فقام رجل من الأنصار وأتى بعد قليل وبين يديه صرة من مال كلت يداه عن حملها، من تقل المال وكثرته ما كانش قادر يشتل. فقام الناس سراعا كل يذهب ويتصدق، فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم وقال من سن في الإسلام إيه؟ سنة حسنة. إذن هذا في مورد الخير. الصدقة موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة، حث الإسلام على الصدقة. هذا الرجل تصدق ولكنه كان سابقا غيره في الصدقة، فلما سبق غيره في الصدقة كان قدوة لغيره، فتأسى الناس به وقاموا على إثره واقتدوا به، فكان ذلك الرجل إماما لهم في هذا الخير، فكأنه دعاهم إلى هذا الخير. إذا من سن في الإسلام، أي من أحيا أمرا في الإسلام فعمل به وكان قدوة لغيره فيه، فهذا الرجل له أجر هذه السنة أو أجر هذه الشعيرة وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. طب بالعكس بقى، لو واحد أمات سنة أو حارب شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة وقام الناس بضدها، يعني مثلا بدل ما يأذنهم يقولوا إيه لا إله إلا الله محمد رسول الله وبس كفاية كده، يبقى محى الأذان وأقام بدلا منه إيه التكبير مثلا، يبقى محى شعيرة وأقام إيه وأقام بدعة. يبقى الرجل ده عمل إيه يا إخواني؟ يبقى سن في الإسلام سنة سيئة، إذا فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لو افترضنا إن في هناك أخ في قرية أو في مكان نائم، والناس دولت مش عارفين أي حاجة عن الإسلام، مش عارفين أي حاجة، لا وضوء ولا صلاة ولا غير ذلك، أو افترضنا أن الناس في هذا المكان لو واحد منهم قام في نهار رمضان وهو جنب فإنه يفطر في رمضان لجهلهم، فهذا الأخ جزاه الله خيرا علمهم شرع الله وأظهر فيهم الدين. يبقى الرجل ده نقول في إيه؟ نقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره. ليه؟ لأنه أحيا ما كان ميتا بالنسبة له، أحيا ما كان ميتا بالنسبة لهم. إذن هذا الحديث لا يدل أبدا على مشروعية أن توجد سنة حسنة وأن توجد بدعة حسنة وأخرى سيئة. هذا أولا. ثانيا، من سن في الإسلام سنة، السنة بمعنى الطريقة، فهناك طريقة شرعية كادت أن تموت فأحياها مش استحدثها. في فارق بين أن أنت تحيي طريقا في الإسلام كاد أن يهمل وبين أن أنت تحدث في الإسلام حدثا، في فارق بين الاثنين، فارق بين الاثنين. يعني أذكر في السبعينات كان لما الناس يعني تحط ايدهم على صدرهم في الصلاة، لو وضع ايده على صدره بس كده كان يسألوا ايه ده، انت جايب دين جديد؟ جايب دين جديد، لانهم لم يتعودوا ذلك، لم يتعودوا ذلك. فكان يحط بايدهم على ايه، على جنبهم كده، كان يصلي كده، راينا ذلك، ايده كده او ايده تحت السر، اما ايده في جنبه واما ايده تحت قلبه واما ايده تحت السر، هذا ما اعتاده الناس. فلما راى الناس وضع يد على الصدر ظنوا ان ذلك من الشعائر الجديده التي اتى بها هؤلاء الشباب، فقاموا عليهم قيامه شديده. ايه اللي حصل؟ استمسك الشباب حتى استمرت هذه السنه وانتشرت هذه السنه، وامات الله تعالى البدعه المقابله. يبقى الناس اللي هم اظهروا وضع اليد على صدر في الصلاه، يبقى هم عملوا ايه؟ جابوا شرع جديد؟ عملوا بدعه جديده؟ عملوا جابوا بدعه جديده؟ ابدا. امال ايه اللي حصل؟ احيوا ما كان مجهولا، احيوا ما كان في حكم الميت. فاحياء بعض الشرع ليعلمه الناس، هذا معنى السنه الحسنه. ناتي ونرجع إلى الأثر الأول، أثر عمر رضي الله تعالى عنه، والدليل الثالث عندما جمع الناس على صلاة التهجد وقال إنها بدعة ونعمة البدعة. الجواب على ذلك باختصار شديد جدا جدا جدا أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن ليقصد البدعة الشرعية التي يخالف بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تظنون ان عمر بن الخطاب والصحابة الكرام يجرؤوا على مخالفة شعائر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده لا يمكن، هذا لا يمكن. دينهم ورحهم وفهمهم وزكاتهم وطهارة قلوبهم تمنعهم من التجرؤ على مقام سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أمال ماذا يقصد بأنها بدعة ونعمة البدعة؟ يقصد أنها بدعة في اللغة، أنها بدعة في اللغة. طيب، وهناك عدة دلائل تدل على أن اجتماع الناس على الإمام في التهجد ليس ببدعة في الشرع، ليس ببدعة في الشرع. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الليل ليصلي، فأتى الصحابة فصفوا خلفه، فلما كان في اليوم التالي حدث ما كان، ففي اليوم الثالث أو الرابع لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما منعني من الخروج إلا خشية أن تفرض عليكم، إلا خشية أن إيه؟ أن تفرض عليكم. إذن اجتمعوا بالليل على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اجتماع الناس في صلاة الليل على إمام لها أصل وليس لها أصل؟ لا أصل، دي أولا. ثانيا، ودي مسألة بقى لطيفة جدا، وهي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخشيت أن تفرض عليكم، يبقى إيه اللي خلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يخرجش في اليوم الثالث أو الرابع للصلاة بالناس؟ إيه يا إخواني؟ خشية أن تفرض عليكم. إذن هذا الفعل له أصل. الثاني، أن فرض الشرائع قد وقف بموت النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم الشرع تم، لا يحصل فيه زيادة ولا يحصل منه إيه؟ نقصان. فمنفعش واحد يقول بإن ده الأمر ده ربنا فرض. أي واحد يقول إن شيء فلان ربنا فرضه، هنسأله سؤال واحد، ربنا فرضه على لسان الله في كتابه أم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فرضه الله معذرة، هل فرضه الله تعالى في كتابه أم فرضه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما تقول لنا هل في نص في القرآن بهذه الفريضة؟ لا. طب نص في السنة بهذه الفريضة؟ لا. إذا من أين أتيت بفرضيتها؟ إذا هذا لا يجوز. بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم استقر الشرع، استقر الشرع، ولا يستطيع أحد أن يدعي أن شيئا مشروعا لم يأتي به شرع. يبقى ما كان يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم لو خشيت أن تفرض عليكم ما كان يخشاه انتهى بوفاته. معايا في المسألة يا أخوانا؟ ما كان يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إيه؟ بوفاته. فلو رجع المسلمون إلى الأصل الذي استصحبوه وهو إيه؟ وهو جواز الاجتماع في صلاة الليل على إمام، مش هقول المسألة لها أصل، مش هقول مسألة اجتماع الناس في صلاة الليل على إمام لها أصل، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالليل كم يوم، ده أقول دي نمرة واحد. الأمر الثاني أنه لم يخرج حتى لا تفرض عليهم. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم توفي صلى الله عليه وسلم ومات، إذا ما كان يخشاه لن يقع، إيه اللي كان بيخشاه؟ أن تفرض. طب هل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يفرض قيام الليل؟ يمكن أن يفرض أي شرع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذا لو عملنا بذلك الأصل وهو اجتماع الناس على الإمام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم نكن محدثين بدعة جديدة، بل نكون عندئذ عاملين بأصل شرعي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أين البدعة هنا يا عباد الله؟ في هنا بدعة؟ إذا قيام الليل واجتماع الناس على القيام في بدعة هنا؟ ليست هناك أي بدعة. أزيدك جملة كنت قد قلتها آنفة، وهي أن الجمل الكلية لا تسلب إلا بجمل كلية. إحنا عندنا جملة كلية جميلة جدا وهي إيه؟ كل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه جملة كلية، هل هناك جملة كلية تسلبها؟ من كان عنده جملة كلية تسلب الجملة دي يقول لي، يقول لي الجملة دي فين؟ في قرآن؟ في سنة؟ في قرآن في سنة. فإذا لم تجب علمت بأن الجملة الكلية على كليتها لم تسلب، على كليتها لم تسلم. ولو قلنا بأن عمر رضي الله تعالى عنه، ولو قلنا بأن عمر رضي الله تعالى عنه يعني بالبدعة هنا البدعة الشرعية، البدعة الشرعية، لقلنا هذا مناف لتمام متابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك البدعة في الشرع تنقسم باعتبار هذه الجملة الكلية اللي يعنيها ضلالة. احنا خلاص قلنا اختلاف العلماء مذاهبهم، في هناك ناس قالوا ان البدعة تنقسم بقسمين، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، ومنهم من وسع وجعلها على اصول التكليف الخمسة، وذكرت لكم اسامي من ذهب الى هذا وهذا، وكلهم من الشافعية، وكلهم من الشافعية. طيب، ثم في الاتجاه الآخر ذكرت لكم مذهب كثير من أهل العلم، وهو المذهب المختار أن البدعة ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكان هذا الحديث في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معروف. البدعة الشرعية اللي هي الضلالة بتنقسم إلى قسمين، وانتبهوا معي. بدعة حقيقية، بدعة حقيقية، وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية هي التي لم يأتي للدلالة عليها نص من كتاب أو سنة لبيان ماهيتها، ذاتيتها يعني، أو كيفيتها، أو حلها، أو زمنها، أو مكانها، أو عددها. يعني ليس هناك دليل شرعي في أصل هذه البدعة، ليس هناك دليل شرعي في أصل هذه البدعة، فهي من الأصل ضلال، بدعة ضلال. مثل ماذا؟ مثل بدعة الخوارج. بدعة الخوارج، الخوارج دي بدعة، إنهم كفروا الصحابة، استحلوا دماء الصحابة، استحلوا أموال الصحابة، استحلوا أعراض الصحابة. دي أول مرة في تاريخ المسلمين إن حد يتجرأ على مقام الصحابة بالتكفير وما إلى ذلك. إذا مذهب الخوارج يعد إيه؟ يعد بدعة، يعد بدعة. طيب بدعة الخوارج بدعة علمية، بدعة الخوارج بدعة علمية، ولكن البدعة العلمية ديت أكسبوها السيف فصار بدعة عملية. يعني إيه؟ الخوارج استدلوا بنصوص فهموها فهم خطأ، وقلت لكم في درس الاختلاف بأن الخلاف بسبب سوء فهم النص أعظم من الخلاف بسبب ضعف النص، فمتذكرين هذا الكلام؟ قلت لكم أن أسباب الخلاف، الخلاف بسبب ضعف النص، وهناك خلاف بسبب إيه؟ سوء فهم النص. فالخوارج لم يفهموا النص فهما صحيحا، إن الحكم إلا لله، ما دي بالفعل آية في القرآن. واحد يقول لك أنا مش هتكلم معاك إلا بالقرآن وإلا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل له أهلا وسهلا بيك، شرفنا ونورنا، تفضل. يقول لك لقد كفر الصحابة. يا ليه؟ يقول لك لأن ربنا بيقول إن الحكم إلا لله، لكن الصحابة لم يتحاكموا إلى الله، وإنما تحاكموا إلى من؟ إلى عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري، فكفر. طب بالله عليكم، لو أردنا أن نتحاكم إلى الله إزاي هنطبق حكم الله؟ كيف نطبق حكم الله؟ هو ربنا يقوم نزل حكم كده من السماء كده وإحنا قاعدين زي الحكم نزل من السماء، ولا لابد من الناس يطبق حكم ربنا؟ سبحان الله، ألم يقل ربنا عز وجل في الخلاف بين الرجل وزوجته فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما؟ هما الناس تقعد في بيوتهم وصلح يجي، ولا بد من وجود الحكماء؟ فربنا أمر بهذا الأمر فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إذن عند ورود النزاع يبقى فيه حكام، وبنص القرآن. إذن الصحابة لم يخالف القرآن، لم يخالف الصحابة القرآن، وإنما طبقوا نص القرآن. فإذا كان النزاع بين الرجل والمرأة يبعث الحكام، فما بالك بين النزاع بين طائفتين عظيمتين من الأمة؟ أليس من الأولى والأولى أن يكون بينهم الحكام؟ إذن الخوارج بدعتهم علمية في البداية، ولكن أكسبوها السيف. يبقوا خمس ست انفار، خمس ست انفار، ياخدوا السيوف ويطلعوا في السوق، ينزلوا في الناس هرد وأكل، ويقولوا إن الحكم إلا لله، واللي يقتربهم يقتلينه ويقتلوه. والخوارج دول كان بيعملوا بقى بطولات، بطولات يعني مش بطولات الكاتيوش، بطولات حقيقية، بطولات حقيقية. الخوارج كان بضع عشرات، دوخوا جيوش الأمويين، دوخوا جيوش الأمويين، وكانوا مضرب المثل في الشجاعة والفداء والإقدام. لكن هل شجاعة الخوارج وإقدام الخوارج وبسالة الخوارج وفداء الخوارج نقول هم ناس كويسين؟ إيه الكلام ده؟ إيه اللي حصل لأمة المسلمين؟ إيه اللي حصل لهذه الأمة؟ إن كل ما حد يعمل بعض أعمال كويسة فيما يبدو لهم شوية بطولات يبقى ده كويس. نعم يمكن أن يكون العمل فيه بطولات، عمل فيه بطولة وعمل فيه قتل اليهود كويس حلو، ولكن حسن العمل لا يعني حسن صاحب العمل، حسن العمل لا يعني حسن صاحب العمل. ممكن واحد حرامي لصفاتك ويسرق الفلوس ويشتري عجلين ويمدبحهم ويوزع اللحمة على الايه؟ أهل الحي، يجيبوا له كرسي على قد المنبر ده يقعد بقى، وأمة كلها تحت رجليه تأكل اللحمة وتسبح بحمد. الرجل ده عمل حاجة كويسة، بس هو ذات نفسه مش كويس، والمال الذي أطعم الناس به مال غير حلال، لا يجوز له، مال غصب لا يجوز. فينبغي أن تكون عندنا معايير، معايير الميزان، مش كل حاجة ناخدها كده من على الوش، من على الوش، من على الوش. لابد أن نشم الفتن قبل أن ترى الفتنة، لابد أن تشمها. ليه بقى يا إخواني؟ حتى لا تقع فيها، حتى لا تقع فيها، انتبه لذلك الأمر. ولذلك من أذكى الناس علماء السنة، من أذكى الناس علماء السنة. ليه؟ لأنهم يشمون الفتنة قبل وقوعها. ولذلك أول ما الأمريكان دخلوا أفغانستان قاتلوا علماء السنة في أفغانستان عشان ما فيش حد يعرف لهم حاجة. وعندما دخلوا العراق أيضا قاتلوا علماء السنة في العراق حتى لا يقف أحد على الضلالات العظيمة التي يأتون بها. فخلاصة الأمر أن البدعة الحقيقية هي البدعة التي لا أصل لها في الشرع، البدعة التي لا أصل لها في الشرع. لما واحد يقول إحنا هنعمل حاجة اسمها إيه الصلاة النارية، إيه بتقول إيه الصلاة النارية، ويأتي بقى بحاجات عجيبة جدا، يقول حاميم حاميم لام لام لام لام ميم ميم ميم ميم كردنا كردنا كرد كرد مش عارف إيه الكلام ده كله، إيه ده، إيه الطلاسم دي، جابوها منين وعملوها إزاي، هل أتى بها نص؟ لا. هل أتى بها نبي محمد؟ لا. هل قال أحد من الصحابة؟ لا. من التابعين؟ لا. طب الأئمة الكبار الشافعي أحمد، قبلهما مالك أبو حنيفة، أثناؤهم وقبلهم بعضهم الأوزاعي والثوري وابن عيينة، ها حد أتى بهذا الكلام؟ لا. أمال جابوها منين؟ سبحان الله. إذا البدعة تسمى بدعة إيه؟ حقيقية. إذا البدعة التي ليس لها أصل في الإسلام تسمى بدعة إيه؟ حقيقية. كنت أقرأ اليوم في كتاب من كتب الشيعة عليه من الله اللعائن المجتمعة إلى يوم القيامة، في كتاب الصوم عندما ذكر في مسألة الاعتكاف قال ولا يشرع الاعتكاف إلا في أربعة مساجد، ده في كتب الشيعة في كتاب تحرير الوسيلة للخميني الموسوي تجد هذا الكلام، لا يجوز الاعتكاف إلا في أربعة مساجد، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الكوفة ومسجد البصرة، ومسجد الكوفة ومسجد البصرة، عليكم لعنة الله أيها الكفار. طيب من أين أتيتم بهذا الكلام؟ الكوفة والبصرة لم تبنى ولم تخط إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرات السنين، فمن أين أتيتم بأن الاعتكاف لا يكون إلا في البصرة والكوفة؟ هو مين اللي خط الكوفة والبصرة يا إخواني؟ شد الصحابة لما فتحوا العراق، الصحابة لما فتحوا العراق سعد بن أبي وقاص هو الذي خط الكوفة. الكلام ده كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 16 سنة مثلا، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لم يدرك لا بصرة ولا كوفة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك لا بصرة ولا كوفة. إذن كيف يقولون بأن الاعتكاف لا يكون إلا في هذه المساجد الأربعة؟ يبقى كلام ده كلام في عين الشرع ولا مخالف للشرع؟ طيب مخالف للشرع معصية ولا بدعة؟ بدعة. طب يا ترى البدعة دي بدعة إيه؟ بدعة ضلالة، بدعة ضلال. دي بس نموذج بسيط، نموذج بسيط. طيب يبقى عرفنا إيه معنى البدعة الحقيقية، يبقى إيه معنى البدعة الحقيقية؟ لو غير سأل في الامتحان ما معنى البدعة الحقيقية، الإجابة من اللي يجيب؟ اللي يجيب يقول البدعة الحقيقية هي البدعة التي ليس لها أصل في الشرع، لا عليها لا دليل لا من كتاب ولا من سنة، ولم يفعل أحد لا من الصحابة ولا من التابعين. من أكثر الطوائف تلبسا بالبدعة الحقيقية وهم الرأس والذيل فيها، مش الرأس بس، هم الرأس والذيل، يعني من أول الألف إلى الياء، هم الشيعة الأبالسة، هم في كل مصيبة. هم ما جعل الله تعالى بدعة على وجه الأرض إلا رأيتهم متلبسين بها، سبحان الله. بدعة التجهم في الشيعة، الاعتزال في الشيعة، القدرية في الشيعة، سب الصحابة في الشيعة، القول بسلب الإيمان أو الأخطاء الموجودة في مسألة الإيمان في الشيعة، المخالفات في مسألة الأسماء والصفات في الشيعة، الخروج على الحكام عند الشيعة، يعني هل تتصورهم ان المذهب الشيعي لو انتشر في مصر هيرضوا باي حاكم غير شيعي؟ لا يمكن. لا يرضى الشيعة الا بامام شيعي، ولذلك الشيعة اذا لم يمكن لهم لا يصلون الجمعة. بيقولوا ان في مصر فيها حوالي 200-300 الف شيعة، اين يصلون الجمعة؟ لا يصلون الجمعة. الشيعة في العالم لا يصلون الجمعة الا في البلاد التي هم متمكنون فيها، سبحان الله. فالشيعة طائفة خارجة مارقة عن حكم أهل السنة، لا يرضون حكمهم أبدا. ده بس كده إيه، أشياء بسيطة لتعلموها. طيب عندنا بدعة حقيقية. القسم الثاني البدعة الإضافية. ماذا تقول؟ أقول لحضراتكم البدعة الإضافية. يعني إيه البدعة الإضافية ديت؟ باختصار البدعة الإضافية هي البدعة التي لها تعلقان، فلها تعلق بالأدلة الشرعية من حيث الأصل، لها تعلق بالأدلة الشرعية من حيث الأصل، وتعلق بما لم يثبت في شرع الله عز وجل كيفا أو زمانا أو حالا أو مكانا أو عددا، وهنا تكون البدعة. إذا لها تعلقان، التعلق الأول تعلق بالشرع لورود النص في ذلك. لو افترضنا واحد كل يوم بيقرأ سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها 50 مرة وبيعتقد هذا الأمر، إنه هو يقرأ كل يوم إذا زلزلت الأرض زلزالها 50 مرة، سورة إذا زلزلت الأرض من القرآن وليس من القرآن؟ من القرآن، وقال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، والأحاديث والنصوص أتت بمشروعية قراءة القرآن. إذا قراءة سورة الزلزلة باعتبار هذه النصوص وباعتبار هذا الأصل مشروع لغير مشروع؟ مشروع. طيب نيجي بقى للعدد 50 مرة، من أين أتى بهذا العدد؟ هل عنده نص بقراءة الزلزلة 50 مرة؟ احنا قلنا الزلزلة باعتبار الأصل هي قرآن، والقرآن قراءته مشروع، لكن باعتبار العدد، العدد ده هل أتى به نص؟ لا، لم يأت به نص. إذن هذا العدد بدعة. يبقى قراءة القرآن من حيث الأصل مشروعة، ولكن هذا العدد غير مشروع، بدعة. فسميت هذه البدعة بدعة إيه؟ إضافية. إضافية عن إيه؟ يعني بالإضافة إلى كذا، بالنسبة إلى كذا، وبيسموها بدعة نسبية، إضافية أو نسبية، أو بدعة اعتبارية، باعتبار. إذن هي بدعة باعتبار العدد لا باعتبار الأصل، باعتبار العدد لا باعتبار الأصل، ده بيسمى بدعة إيه؟ إضافية. هناك في بعض المساجد الكبيرة واحد موظف في المسجد بيسموه قارئ سورة. قارئ إيه؟ سورة. قارئ سورة ده وظيفته ان هو كل يوم بعد العصر يقرأ 3-4 آيات بعد العصر، ويجي مثلا بعد الفجر قبل الصلاة، يعني بعد الأذان قبل الإقامة يقرأ له برضك شوية قرآن. طيب قراءة القرآن مشروعة غير مشروعة؟ مشروعة. طيب تخصيص هذين الوقتين للقراءة هل هو مشروع؟ لا، لم يثبت. إذن هذه بدعة إيه؟ إضافية. إذن هذه بدعة إضافية. إذن شفنا عددا، وشفنا إيه يا أخوانا، وشفنا زمانا. طيب واحد بيرى إنه هو لما بيقرأ سورة البقرة في المسجد بيشعر بإشراقات في قلبه، إشراقات في قلبه وضياء في فهمه وما إلى ذلك. شريطة يكون في المسجد، ومش أي مسجد، وليكن هذا المسجد مسجد ما. طيب تخصيص المكان بقراءة القرآن واعتقاد الأثر الشرعي بهذه القراءة. القرآن من حيث القرآن مشروع، ولكن تخصيص المكان ده مشروع؟ لا، غير مشروع، لأن الشرع الحنيف خصص لنا أيام أو خصص لنا أزمانا، وخصص لنا أماكن، وخصص لنا أحوالا، وخصص لنا أعدادا، فلا يجوز مخالفة الشرع في هذه الأشياء، فلا يجوز مخالفة الشرع في هذه الأشياء. يعني على سبيل المثال لا يجوز قراءة القرآن عند الركوع أو السجود، لا يجوز قراءة القرآن عند الركوع والسجود امتثالا للشرع. طيب لو إن في هناك واحد، ده حاجة تانية، لو إن في هناك واحد قال سبحان الله وبحمد، سبحان الله عدد خلق، سبحان الله رضا نفس، سبحان الله زنة عرش، سبحان الله مداد كلمات، دول كام؟ 5 كلمات، قالهم 10 مرات يجوز؟ لا يجوز، لأن ثابت يقولهم كم مرة؟ 3 مرات، يقولهم 3 مرات. طب لو زود عليهم سبحان الملك الأحد، سبحان الذي لا يموت، هو سبحان الملك الأحد صح ولا غلط؟ جميل، سبحان الذي يجير ولا يجار عليه صح ولا خطأ؟ صحيح. لكن الحاجات ديت لو قالها على وجه التعبد هل ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ غير ثابتة، إذن دي بدعة إضافية. فمن حيث الأصل كلام أتى به الشرع ولا ينكر الشرع، ومن حيث الفعل مخالف للشرع، هذه تسمى بدعة يا أخوانا إضافية، بدعة إضافية. البدع الإضافية هي أقل ضلالا من البدع الحقيقية، ولكن هي أشد خطرا من البدع الحقيقية، يعني هي أقل ضلالا ولكن هي أشد خطرا. ليه يا إخواني؟ لأن صاحب البدعة الإضافية يحارب من أجلها، يعتقد أن هي إيه؟ أن هي حق وأنها نور. يعني أذكر لما كان في هناك القرآن بتاع الجمعة وقرآن الفجر وقرآن مش عارف إيه، وكل يقول للناس يا أخواننا الكلام ده لا يجوز، ولم يثبت صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن لا قبل الجمعة ولا بعد الفجر، كان الجواب إيه؟ حرام عليكم، حتى القرآن أنتم حرمتوه، شوف الكلام ده من قبل، حتى القرآن أنتم إيه؟ حرمتوه. اختلطت المسائل على الناس، لم يميزوا بين كون الشيء في أصله مشروعا وبين كون الشيء عند فعله غير مشروع، لم يفرقوا بين هذين. هناك نوع ثالث من البدعة، وهي البدعة التركية. ولكن قبل أن أدخل في بدعة التركية، لن تأخذ مني عدد دقائق، أشير إلى حديث كنت قد قلته لكم من قبل. عندما أتى أبو موسى الأشعري أو أبي بن كعب إلى ابن مسعود وقال أدرك أمة محمد فقد هلكت، فذهب عبد الله مسعود فوجد الناس في المجلس يجلسون حلقا حلقا، وفي كل حلقة في كل حلقة في واحد يقول إيه؟ قولوا سبحان الله 100، قولوا الحمد لله 100، قولوا الله أكبر 100. فأنكر عليهم عبد الله ابن مسعود وقال له والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، فقال جملة هي فيها إيه؟ كم من مريد الخير لم يدرك. إيه اللي حصل؟ هم لما بيسبحوا ويكبروا ويهللوا ويحمدوا ربنا عز وجل، خطأ؟ مش خطأ، ولكن خطأ في ماذا؟ في هذا الترتيب، في هذا التحديد، في هذه الكيفية. إذن ينبغي أن تكون عبادة الله تعالى بالكيفية المشروعة لا بالكيفية المحدثة، عبادة الله لابد أن تكون بالكيفية المشروعة لا بالكيفية المحدثة. ما معنى البدعة التركية؟ البدعة التركية هي هذه الأشياء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على فعلها فلم يفعلها، ففعلها بدعة. زي أخوانا عندما قتل شهداء أحد، 70 من الصحابة قتلوا في أحد، إيه اللي حصل؟ النبي عليه الصلاة والسلام دفنهم دون أن يكفنهم ودون أن يصلي عليه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان قادر يغسلهم ويكفنهم ويصلي عليهم، كان قادر ولا مش قادر؟ قادر ولا مش قادر؟ قادر. طب هو كان قادر ان هو يغسلهم ويكفنهم ويصلي عليهم وما عملش كده. طيب يبقى اللي يعمل كده يعتبر ايه؟ تلبس في بدعة تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ اللي كان قادر يعمل وما عملش. فطالما ما عملش مع القدرة معناها ان الفعل غير مشروع، ان الفعل ايه؟ غير مشروع. مثال ثاني، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذهب إلى مصلى العيد جلس دون أن يصلي، صح؟ وفي بعض الآثار أن الصحابة أنكروا على من صلى وقالوا اجلس، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل العيد. إذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل العيد ما فيش هناك ركعتين سنة المصلى، ما فيش، يدخل المصلى بالتكبير وأم آه يقعد على القش أو يقعد على المكان اللي هيقعد عليه. ماشي يا إخواني؟ طب النبي عليه الصلاة والسلام كان قادر يصلي ما كانش قادر؟ كان قادر ما كانش قادر؟ كان قادر. فلما لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل العيد، كانت صلاة ركعتين قبل العيد من البدع إيه يا إخواني؟ التركية. طبعا البدع الحقيقية لها درجات كثيرة، منها العقائدية ومنها العملية، وكذلك البدع الإضافية منها العقائدية ومنها العملية، والبدع التركية منها الإضافية منها العقائدية ومنها العملية. والشاهد أن كل هذه البدع تندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة ضلالة. آخر جزئية أذكرها وبها الختام، إن قول النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة ليس معناها إن الضلالة تستوي عند كل بدعة، مش معناها إن الضلالة مستوية عند كل بدعة. انتبه، دي معلومة مهمة جدا. قول النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة ليس معناها إن الضلالة مستوية عند كل بدعة، ليس هذا معناه. يعني لو واحد قال الزلزال 50 مرة، وواحد مثلا وواحد خارجي، أيها أشد ضلالة، ضلالة الخارجي ولا ضلالة هذا الرجل الذي قرأ القرآن 50 مرة؟ ضلت من الأكبر ضلالة الخارجي، ضلالة الخارجي. إذن البدعة التي فيها الضلالة، الضلالات متفاوتة بتفاوت نوع البدعة، الضلالة متفاوتة بتفاوت إيه؟ نوع البدعة. زي الواجب، الواجب الواجبات يا إخواني ليست على درجة واحدة، ولكن الواجبات في درجة الوجوب متفاوتة بتفاوت نوع الواجب. فالتوحيد واجب، التوحيد واجب، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. طيب، والصلاة واجبة، وصلة الأرحام واجبة، لكن يا ترى هل وجوب التوحيد كوجوب الصلاة كوجوب صلة الرحم ولا مختلفة؟ مختلفة. طيب أعظم الواجبات إيه؟ التوحيد، وتانيها الصلاة، وأخرها صلة الرحم. ماشي الحال؟ وكذلك المستحبات متفاوتة بتفاوت نوع المستحب، متفاوتة بتفاوت نوع المستحب. والمحرمات أيضا ليست على درجة واحدة، ولكنها متفاوتة بتفاوت نوع الايه؟ الحرام أو المحرم. فالشرك حرام، الشرك حرام، والبدعة حرام، والعقوق حرام، والكذب حرام، ولكن درجة الحرمة تختلف من حرمة إلى أخرى. بذلك يكون مبحث البدعة قد أنهيناه بفضل الله عز وجل، والحمد لله. أنا شايف النهاردة أسئلة كثيرة جدا، وطبعا أنا مش هقدر أجيب على كل هذه الأسئلة، وسأختار بعضا منها. من هذا البعض، هل الخلاف في مسألة الخلاف في أبي بكر خلاف سائغ عند أهل السنة؟ مفيش خلاف عند أهل السنة في خلاف في أبي بكر، ليس هناك خلاف عند أهل السنة الأفاضل النبلاء أهل الخير في خلافة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ده ما فيش خلاف عندهم. بينما الخلاف بين أهل السنة والشيعة، وهذا الخلاف ليس خلافا سائغا أبدا، بل هو خلاف في الأصل، خلاف في الأصل، والله المستعان. ما حكم مظاهرات هل تعتبر من البدعة؟ ومر في من احتج بخروج عمر. أثر خروج عمر رضي الله تعالى عنه أثر لا يصح، اللي هو عمر بن الخطاب خرج هو وحمزة، وكل واحد بقى مشى وراه صفين من الصحابة، وقعدوا بقى يكبرهم بقى في مش عارف ايه لغاية لما دخلوا الكعبة وطافوا حالها بقى. يبقى ديت بقى دليل على الايه، على المظاهرة. راجل طيب، هذا أثر لا يصح. والمظاهرات غير معروفة في دين الله عز وجل، ولعلها من المحدثات التي لا تأتي بخير، لا تأتي بخير. الإصلاح في المجتمعات الإسلامية لا يكون لا بمظاهرات ولا شيء من ذلك، وإنما يكون بتربية الأسر وتربية الأفراد وتربية الناس تربية شرعية صحيحة. القول عمر إنها بدعة ونعمة البدعة، والتوجيه أنها بدعة لغوية. إزاي إن والبدعة اللغوية اللي هو الشيء المحدث، فمعنى ذلك إن الصلاة بذلك محدثة. بدعة من حيث الاستمرار، من حيث الاستمرار، إذن هي بدعة لغوية من حيث الايه؟ الاستمرار، لا من حيث الأصل، من حيث الاستمرار لا من حيث الأصل. ماذا تعني جملة كلية تسلبها كلية أخرى؟ لما أقول لك كل المصريين شجعان، إذن ديت إيه؟ كلية، مش كلية التربية ولا كلية الهندسة، كلية يعني حاجة كبيرة تحتها أفراد كثيرة، يعني بيسموها إيه؟ كلية. طب لو واحد عاوز يسلب كل المصريين شجعان يقول إيه؟ يقول كل المصريين ليسوا شجعانا. وقوله كل المصريين ليسوا شجعانا ده يعتبر نفي للكلية الإيه؟ السابقة. لكن لو قال بعض المصريين ليس بشجاع، هل يعد ذلك نفي الكلية؟ لا، ليس هذا نفيا للإيه؟ للكلية، ولكن هذا نفي لبعض أفراد الكلية. واضح يا إخواني؟ جزاكم الله خيرا، وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.